بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فذكرنا في الدرس الماضي أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يكون العبد موحدا إلا بالنفي والإثبات، كما قال ربنا جل في علا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فنفى العبادة عما سوى الله جل في علا وأثبتها لله وحده. وكما قال الله جل في علا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص الدين لله ينفي أن يشارك معه أحد في عبادته. والله جل في علا أيضا يقول: ألا لله الدين الخالص. ثمة أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، فيعبدون الله ويعبدون غيره، يتقربون إلى الله ويتقربون إلى غيره، ذاك يتقرب إلى ولي والآخر يتقرب إلى قبر، وثالث يتقرب إلى ملك، ورابع يتقرب إلى كاهن. فهؤلاء أشركوا ولم يوحدوا، ولو أنهم عبدوا الله في زعمهم فقد عبدوا غيره معه. إذن لا تنفع كلمة التوحيد إلا أن يكون الدين خالصا، وأن يتوفر فيها ركنا الكلمة: نفي وإثبات. لا إله تنفي أن يعبد غير الله جميعا، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل. وإلا الله إثبات العبودية لله وحده دينا خالصا. لذلك الله جل في علا يقول في كتابه الكريم: ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ويقول الله جل في علا في هذا المعنى أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرا في سياق النهي، فهي تفيد العموم: كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله من صنم وحجر وبشر، فإن هذا يعد شركا ولو زعم أنه يعبد الله معه. كذلك يقول الله حاكيا عن نبيه إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ويقول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا كلمة التوحيد ليس مجرد كلمة تقال لفظا يقال لا معنى له ولا مدلول له، بل كلمة التوحيد تشتمل على أعظم المعاني وأجل المقاصد: أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره، ولا يكون العبد موحدا إلا إذا نفى العبودية عما سوى الله وأثبت العبودية بكل معانيها لله وحده لا شريك له. ولذلك من قال لا إله إلا الله فإنه لا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا ينيب إلا إلى الله. أخلص دينه كله لله جل في علاه. أما أولئك الذين ناقضوا هذه الكلمة رغم أنهم يتكلمون بألسنتهم، ولربما يكثرون أن يقولوا لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويستغيث بالأموات وهكذا أيضا ينذر لغير الله، فهؤلاء مشركون ولو أنه بات الليل كله وهو يتلفظ بها والنهار كله، إذ لم يأتي بمدلول هذه الكلمة التي تقتضي إفراد العبودية لله وحده. كذلك أيضا مما يقال في هذا أن المشركين كانوا يدركون معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، إدراكا صحيحا، لكنهم استكبروا على أن يقبلوا ويخضعوا لها. قال الله جل في علا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وكذلك أيضا كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكذلك أيضا كانوا يتواصون بينهم على أن يصبروا على عبادة الآلهة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ويحدث بعضهم بعضا مغتبطين بهذا الصبر: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فانظر إلى عظم ضلال وكفر هؤلاء إذ ظلوا عاكفين على آلهتهم، مستكبرين عن كلمة التوحيد، معرضين عنها علوا واستكبارا، إنه كان لآياتنا عنيدا. كذلك أيضا كلمة التوحيد تنفع قائلها، كما قال الشيخ رحمه الله إذا حقق ما دلت عليه، قال رحمه الله: نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعو إلا الله. انظر إلى أحوال الكثيرين اليوم في كثير من البلدان، يقول لا إله إلا الله ويدعو ميتا، والله جل في علا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله جل في علا يقول أيضا مبينا أن الدعاء عبادة عظيمة، قال الله جل في علا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد بين الله جل في علا ضلال وكفر هؤلاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انظر إليهم أيضا وهم يتوكلون على غير الله جل في علاه ويزعمون أنهم موحدون، يعتمدون بقلوبهم على الكهان والعرافين طلبا للنفع ودفعا للمضرة، يعتمدون بقلوبهم على الجان، ويعتمدون بقلوبهم أيضا على الكواكب والنجوم، كل هذا يعتبر شركا مخرجا عن الملة وكفرا بكلمة التوحيد وإن تلفظ بها. إذا لا يكون التوحيد نافعا للعبد إلا بأن يكون خالصا لله وحده وأن ينفي العبودية عما سواه، هذا هو التوحيد المنجي للعبد. أما أن يخلط عبادة الله مع عبادة غيره ثم يزعم أنه موحد فإن هذا يعتبر شركا. كذلك أيضا قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن باز: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، هذا الشرط الأول. واليقين المنافي للشك وهو الثاني، والإخلاص المنافي للشرك هذا الشرط الثالث، والصدق المنافي للكذب هذا الرابع، والمحبة المنافية للبغض هذا الخامس، والإنقياد المنافي للترك وهو السادس، والقبول المنافي للرد وهو السابع، والكفر بما يعبد من دون الله وهو الثامن أضافه بعضهم. وهذه الشروط قد جمعت في بيتين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامن والكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. وهذا الأمر حول شروط لا إله إلا الله، وهذا يدلك أنها ليست مجرد كلمة فلها شروط، كما أن للصلاة شروطا وللحج شروط، لا تقبل الصلاة إلا إذا تحققت، ولا الحج إلا إذا تحققت شروط، وكذا الزكاة وغيرها من الطاعات. فإن لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا تقبل من قائلها إلا بشروطها، وقد علمت هذه الشروط المذكورة بالتتبع والاستقراء لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل لوهب ابن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يشير إلى شروطها، هذا يدلك على عظم هذه الكلمة، فهي لا تنفع صاحبها إلا إذا تحققت الشروط من علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول وكفر بما يعبد من دون الله جل في علا. نعم. ولذلك قول المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا لم ينفعهم، لأن الشهادة تكون إقرارا عن علم، وتكون تطابق بين ما يعتقده المرء وما ينطق به، فهم كذبا. قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم ربنا وكذب شهادتهم، لأنهم لم تكن شهادة قائمة عن شرط من علم وإقرار. كذلك أيضا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لم ينفعهم، كذبوا، لأن هذا ليس هو حقيقة ما يعتقدونه في قلوبهم. إذا مجرد الكلمات لا تنفع صاحبها إلا إن كانت عن عقيدة تطابق واقعه، وكذلك عن علم أيضا وإقرار. أما ما يتلفظ به المنافقون والمشركون من دعوى الإيمان فهو كذب يخالف واقع أحوالهم، فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد النطق، بل لا بد من الإتيان بشروطها وضوابطها المستمدة من الكتاب والسنة. أجل، يدخل المرء الإسلام بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويكف عنه، لكنه ينبغي أن يلحظ في أمره هل قالها عن إيمان وتصديق أم شأنه شأن المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. جاء عن الحسن البصري أنه قيل له رحمه الله: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، وهو قيد لا بد منه. لا إله إلا الله لها حق في تجريد العبودية لله وحده، والكفر بما عبد من دونه، تكفر بعبادة الطاغوت، وأن تكفر بعبادة الأوثان والأصنام والأحجار. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما شروط لا إله إلا الله التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وأن تعلم حقيقة ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الله وإفراده عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له. والكفر بما يعبد من دون الله، بكل ما يعبد من دون الله، كما قال الله جل في علا: عبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا لا بد من توفر شرط العلم، لا تنفع صاحبها وهو لا يعلم معناها نفيا وإثباتا. قوله المنافي للجهل، أي علما صحيحا وفهما دقيقا قويما لهذه الكلمة، لا يقول بلسانه كلمة لا يفقه معناها ولا يدري عن مدلولها، فإذا قالها بلا علم بمعناها ومدلولها فإنها لا تنفعه. الله جل في علا اشترط هذا الشرط في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم، يجب على كل مسلم أن يعلم كلمة التوحيد معناها وما تدل عليه، ولا تكن مجرد كلمة يتلفظ بها. وقال الله جل في علا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. المفسرون يقولون: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. لذلك ينبغي أن ينشط الدعاة إلى الله في تعليم الناس معنى هذه الكلمة ومدلولها وما تقتضيه، لأن كثيرا منهم يتكلمون بها ويتلفظون بها وهم لا يدركون معناها إدراكا صحيحا، فيقعوا في الشرك بصوره المتعددة. الله جل في علا يقول كما تقدم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن اشترط العلم بهذه الكلمة، ولذلك لا يسع المسلم أن يجهل معنى لا إله إلا الله، فهذا من العلم العيني، فرض عين أن تتعرف وتعلم معنى هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة وما تقتضي هذه الكلمة. فيجب أن لا يترك عوام المسلمين دون أن يتعلموا مدلول هذه الكلمة علما صحيحا. ولما غاب عن الكثيرين مدلول هذه الكلمة ومعناها الصحيح، رأيت الكثيرين من أرباب الثقافة من مدرسين ومخرجي جامعات وغيرها ربما قد أصاب من العلم نصيبا من العلم الدنيوي، لكنه لا يدرك معنى هذه الكلمة. فلا تعجب أن ترى طبيبا عاكفا عند قبر، أو مهندسا يتمسح بأتربة الموتى، أو ربما مثقفا تجده يؤمن بالكهان ويرتاد أماكن المشعوذين. كل هذا غياب عن العلم الصحيح الذي أوجبه الله جل في علاه على كل مسلم ومسلمة. يجب أن يتعلم الجميع هذه الكلمة في مدلولها ومعناها، وأن يتبصروا أن المشركين كانوا يدركون معنى هذه الكلمة إدراكاً بيناً، لكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب. اليقين المراد به تمام العلم وكماله. قال الله جل في علا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، أيقنوا. والإيمان والتوحيد لا بد فيه من اليقين، لا يكون مرتابا شكاكا، لا، إنما يكون جازما موقنا بما تدل عليه هذه الكلمة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. انظر، غير شاك فيهما، فاشترط اليقين وهو انتفاء الشك. كذلك في الحديث الآخر: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذن لا بد أن تكون الكلمة عن يقين من صاحبها، من قلب قائلها، ولا يكن شاكا مرتابا، فإنها لا تنفعه ولو قالها مرارا وتكرارا. الشرط الثالث من شروط كلمة التوحيد الإخلاص المنافي للشرك والرياء. لقول الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الله جل في علا: ألا لله الدين الخالص. وفي الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن يبتغي بها وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد، ولا يريد طمعا في دنيا، ولا يريد أيضا مراءة الناس، ولا سمعة ولا مكانة ولا كي يقال، إنما يريد أن يكون مخلصا لله جل في علاه من قلبه. لذلك شرط الإخلاص أن يكون المرء نقيا صافيا إذا ما تكلم بكلمة التوحيد وآمن بالله جل في علا إلها واحدا لا يعبد سواه، يكون مخلصا للعبادة لله يبتغي بها وجه الله جل في علا. أما الذي لا يكون مخلصا فإنه قلبه يتقلب عليه، فتارة يعبد الله وتارة يعبد هواه ويعبد غيره. لذلك الله جل في علا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك إياك أن لا تتفقد قلبك في مسألة الإخلاص فيتقلب عليك، وتجد المرء ربما يرائي بهذا التوحيد، أو ربما أيضا يتطلب مدح أحد أو نظر أحد أو كي يقال. فلا تنفع كلمة التوحيد إلا من قالها مخلصا من قلبه، وإذا قالها مخلصا من قلبه تهاوى أمام عينيه كل الخلق إنسهم وجانهم، وصار معظما لربه جل في علاه يتزلف إليه ويتقرب إليه محبة ورغبة ورهبة. أما أولئك الذين في قلوبهم دخان ولم يحققوا الإخلاص فتجد يتقلب، تارة يخلص وتارة يرائي يشرك، وتارة يطمع في حطام دنيا، وتارة ينازع محبة هذه الكلمة محبوبات أخرى من الدنيا. فلذلك خلوص الشيء ونقاوته أمر يحتاج إلى جهاد كي يخلص المرء دينه لله. وكلمة التوحيد ما لم تكن خالصة فإنها لا تنفع العبد ولو قالها مرارا. فإخلاص العبادة لله عز وجل يجب أن تكون العبادة لم يرد بها إلا الله جل في علاه، وأن تكون نقية صافية عن شوائب الشرك. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله، حديث أبي هريرة عند مسلم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. والإخلاص محله القلب، لذا قال المصنف خالصا من قلبه. الشرط الرابع هو الصدق المنافي للكذب، بأن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله صادقا من قلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه على النار، خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في هذه الكلمة، وأن ينطوي هذا الصدق، أن يكون الصدق موافقا لما في قلبه بلسانه، يقول لا إله إلا الله وقلبه قد انطوى على تعظيم هذه الكلمة صدقا. أما المنافق فإنه يقولها لكنها ليست من قلبه، إنما يقولها بلسانه، كل ذلك اتقاء السيف واتقاء القتل واتقاء أن يطالب من أهل الإسلام. لذلك المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كي يدفعوا عن أنفسهم القتل. أما أهل الإسلام فإن يقولون كلمة التوحيد صادقين بقلوبهم وألسنتهم، يعلمون أن المستحق للعبادة هو الله وحده جل في علاه صدقا، وما سواه فإنه يعتبر قد عبد كذبا وباطلا وافتراء وزورا. الله جل في علا بين أحوال المنافقين في عدم تواطؤ القلب مع اللسان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أجل هم كاذبون لأن كلامهم بألسنتهم، أما القلوب فلا تعتقد هذا الكلام. كل ذلك من أجل أن يتقوا القتل وألا يحكم عليهم بالكفر الموجب للقتل. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل على نيتهم ويعلم حقيقة أحوالهم، لأن الله جل في علا قد أخبره بهم وبأسمائهم وبأعيانهم، لكنه لم يقتلهم لأنه خشي أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، وهذه مفسدة عظيمة. فدرئت هذه المفسدة وبقوا على ظاهر أحوالهم في الإسلام، ويعاملون في الظاهر معاملات المسلمين، لكن حقيقة أمرهم كما قد أخبر الله هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أما الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره، يحب من قال كلمة التوحيد، يحب الله جل في علاه، يحب رسوله ويحب دين الإسلام، يحب المسلمين، يحب أن تعز السنة وينتصر الإسلام، يحب كلمة التوحيد حبا عظيما يرددها بلسانه فرحا بها معظما لها، لا يقول هذه الكلمة مبغضا ولا يقولها أيضا مكرها، إنما يحب هذه الكلمة حبا عظيما يقتضي امتثال أوامر الله ويقتضي الابتعاد عن نواهي الله ويقتضي تعظيم الله جل في علاه وتعظيم أوامره وتعظيم كتابه وتعظيم شريعته، فهو محب، هكذا شأن المحب. ولذلك الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله أن يحب هذه الكلمة محبة تنافي البغض. ولذلك من بغض كلمة التوحيد فإنه يأتي بما يناقضها من شرك وكفر. وقد دل على اشتراط المحبة قول الله جل في علا عن الكفار والمشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، محبة المؤمنين محبة خالصة، أما محبة المشركين لله فهي محبة قد أشركوا فيها مع الله غيره. ولذلك يقولون يوم القيامة: إذا ما أدخلوا النار حول ما قد أشركوا مع الله في حال الدنيا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذا لابد من شرط المحبة كي تنفع كلمة التوحيد لا إله إلا الله قائلا، وهذه المحبة تجعل المرء يعيش نعيما وسعادة وفرحا، يحب الله ويحب دينه ويحب أهل هذه الكلمة من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فانظر إلى عظم هذه المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فانظر إلى عظم هذه المحبة، أنها تورث لذة وسعادة وحلاوة وأنسا. أما الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله كلمة التوحيد الإنقياد المنافي للترك، أي أنه يستسلم لأوامر الله جل في علا منقادا طائعا. لا إله إلا الله تجعل العبد مستسلما لربه، منقادا لشريعته، طائعا لأمره، مبتعدا عن نواهيه. الله جل في علاه يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. والله يقول أيضا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا وامتثلوا. فإذا كلمة التوحيد تجعل العبد مستسلما منقادا لله جل في علا، لا يترك أوامر ربه ولا يعرض عن شريعته. لذلك ينبغي أن يحرص كل مسلم على أن يحقق هذه الشروط وأن يتبصر معنى هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها أنزلت الكتب ولأجلها أرسلت الرسل ولأجلها أقيمت السماوات والأراضين ولأجلها شرع الجهاد في سبيل الله وأريقت الدماء المعاندين من الكافرين ولأجل هذه الكلمة جعل الناس فريقين فريق للجنة وفريق للسعير فهي كلمة عظيمة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا معناها وأن يتفقهوا في دلالتها وكذلك أيضا أن يعملوا بمقتضاها وأن يتعرفوا الشروط لهذه الكلمة كي تصح منهم وتقبل منهم أما إذا لم يتعلموا فما أكثر ما يناقضها العبد في صباحه ومسائه وما خبر تلكم الجموع العاكفة على القباب والأضرحة عنكم ببعيد يقول لا إله إلا الله ويقول يا بدوي ويقول لا إله إلا الله ويقول يا سيدة زينب ويقول يا عبد السلام الأسمر ويقول أيضا يا سيدي الدكالي ونحو ذلك انظر هل تنفعه؟ الجواب لا تنفعه لو قالها الليل والنهار وبالعشي والإبكار فإن هذه الكلمة لا تنفعه لأنه لم يتعرف معناها علما صحيحا ولم يتبصر مدلولها ولم يعمل بمقتضاها لذلك يجب على الدعاة إلى الله وطلبة العلم والخيرين أن ينشطوا في تعليم عموم أهل الإسلام معنى كلمة التوحيد وأنها لا تقبل إلا بهذه الشروط الملزمة أما الشرط السابع فهو القبول المنافي للرد أي القبول لهذه الكلمة ولما تقتضيه من توحيد الله جل في علا أما أن تقول لا إله إلا الله وأنت لا تقبلها من قلبك تضيق منها وتعمل بخلافها لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأنت تعبد غيره تذل وتخضع له وتحبه وترغبه كل هذا يدل على أن قبولك لهذه الكلمة ليس قبولا صحيحا بل إنما هو أقرب للرد والدفع لذلك لا ينفع العبد إلا أن يخضع لهذه الكلمة قبولا وأيضا تسليما قال الله جل في علا في شأن المشركين مبينا أنهم لم يقبلوا مع علمهم ومعرفتهم بهذه الكلمة العظيمة لأنهم كانوا أهل لغة وبيان وفصاحة وبلاغة قد أدركوا وأيقنوا معنى هذه الكلمة العظيمة لكنه الكبر والاستعلاء إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين فإذا هذه الكلمة ما لم يقبلها العبد وهو محب لها منقادا إليها يعمل بما تقتضيه فإنها لا تنفعه والعمل بما تقتضيه هذه الكلمة أن يفرد الله جل في علا بالعبودية وأن يخلص الدين لله وحده لا شريك له نقف هنا والشرط الثامن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيراً.